صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سادتي، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، فاز من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب يا مظلوم كربلاء، فارت النور مقلتي فسالا فغطى السهل موجه والجبال طفيت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكالا عصفيت في شراعها وهو نار عاصفات الضنا صبين وشمالا، فهي تجري بمزبدين غير ساجين يرسل الحزن والشجاع إرسالا. وسمعت الضوضاء في كل فج، كل لحن يهيج الإعوال. قلت ماذا عرى أميمة؟ فقالت قلت ماذا عرى أميمة؟ فقالت جاء عاشور، جاء عاشور فاستهل الهلال. قلت ماذا علي فيه؟ فقالت ويك جدد لحزنه سربالا. عاشور هلوا بالضماير يشتعل نيرا، راح الفرح عني وغشانا بظلمة احزان. صارت مآتم في السماوات العلية وبنت النبي ويا الحور نصبت لعزية والكل ينادي يا غريب الغاضرية وهذا ينادي وشهيد مات عطشان لبست الشيعة بكل وادي ثياب لسواد عافت المكسب والحزين بالقلب وقع نصبت مآتمها على بوزين لعبا تبذل على ابن المصطفى غالي الأثمى وتشوفها لو طبت الماتم بزفرة هذا يهل دمعايا وهذا يجر حسرة وهذا يدق راسه ويلطم فوق الصدرة والكل عليه من الحزين واللطم عنوان ما حد تولع بالبكاء بكل البرية مثل الحزين الواله ابن الحنفية هل الهلال وهلتي دموع جرية بس ينتحب ويصيح يا وحشتها الأوطان لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في زيارة سيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا المقطع جاء في زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام التي يزار بها في يوم الأربعين، وهي زيارة مروية عن الإمام الصادق عليه السلام. كما جاء هذا المقطع في الزيارة التي يزار بها الحسين عليه السلام في ليلتي العيدين، لكن في زيارة العيدين جاء هكذا وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. ولا تنافي بين العبارتين، العبارة الأولى التي جاء فيها ليستنقذ عبادك أفادت أن ما قام به الإمام الحسين سلام الله عليه من بذل مهجته الشريفة في سبيل الله كان من أجل شيء وهو استنقاذ عباد الله من الجهالة وحيرة الضلالة. العبارة الثانية التي ورد فيها حتى استنقذ عبادك دلت على أن الشيء الذي بذل الحسين محجته الشريفة من أجله تحقق وحصل. من خلال هذا المقطع نريد أن نتحدث عن نقطتين. النقطة الأولى في بيان أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان عازما على بذل مهجته الشريفة من أول الأمر ومن حين خروجه من المدينة. النقطة الثانية حول هذا الأثر الذي ترتب على بذل الإمام الحسين لمهجته الشريفة، وهو استنقاذ عباد الله من الجهالة وحيرة الضلالة. وأحاول أن أختصر في كل واحدة من النقطتين حتى لا أطيل عليكم. نأتي إلى النقطة الأولى، وهي في بيان أن الإمام الحسين عليه السلام كان عازما على بذل مهجته الشريفة من أول الأمر. الأمويون وأتباعهم الذين لا يزالون موجودين إلى الآن سعوا في تحقيق شيء بالنسبة لواقعة الطف. هذا الشيء الذي سعوا في تحقيقه هو إبراز هذه الواقعة للناس بصورة مشوهة، وغرضهم من ذلك التخفيف من تفاعل الناس مع هذه الواقعة والتخفيف من انشداد الناس نحوها. شافوا أن هذه الواقعة ترتبت عليها آثار على عكس ما يريدونهم، وشافوا تفاعل الناس ويا هذه الواقعة وانشدادهم نحو الحسين سلام الله عليه، فسعوا في إبرازها للناس بصورة مشوهة حتى يخف هذا التفاعل اللي عند الناس مع هذه الواقعة، ويخف انشدادهم نحو الحسين سلام الله عليه، واتبعوا أساليب عديدة من أجل إبراز هذه الواقعة بصورة مشوهة للناس. من هذه الأساليب التي اتبعوها لتشويه هذه الواقعة ادعاء أن الإمام الحسين سلام الله عليه إنما قام بما قام به ونهض وخرج من أجل الاستيلاء على السلطة، كان هذا هو غرضه من هذا الخروج وهذا القيام. ويضيف بعضهم أن الحسين سلام الله عليه غره أهل الكوفة بالكتب التي أرسلوها إليه، وطلبوا منه في تلك الكتب أن يكون إماما عليهم، ووعدوه بأن يكونوا له جنودا مجندة. فاغتر الحسين سلام الله عليه بهذه الوعود التي صدرت من أهل الكوفة وخرج، لكن القائمين على السلطة في ذلك الوقت منعوه من الخروج ووقفوا بوجهه وحاصروه في كربلاء. ما شاف روح له في كربلاء محاصر بالجيوش فاستسلم للموت. هذا الادعاء يمكن أن يجاب عنه ويبين بطلانه بعدة أمور. هناك أمور عديدة يرد بها على هذا الادعاء ويتبين منها أن الإمام الحسين سلام الله عليه من أول خروجه من المدينة كان عازما على الذهاب للشهادة وبذل مهجته في سبيل الله سبحانه وتعالى ومن أجل نصرة الدين وإحيائه. أذكر من هذه الأمور أمرين. الأمر الأول هو صدور أقوال عديدة من الإمام الحسين سلام الله عليه تدل على علمه بأن خروجه هذا سينتهي به إلى القتل والشهادة وسينتهي به إلى قتل من معه وسبي نسائه. أقوال عديدة صدرت من الإمام الحسين سلام الله عليه تدل على علمه بأن هذا الخروج سينتهي في كربلاء وسينتهي بقتله وقتل من معه وسبي نسائه وعلمه بكل ما جرى. من هذه الأقوال وهذه الأقوال مي مروية من طرق الشيعة فقط حتى يقال لنا أنتم ترون هذه الأقوال وهي ليست حجة علينا، وإنما هالأقوال هذه مروية حتى في كتب العامة. من هذه الأقوال ما قاله الإمام الحسين سلام الله عليه في المدينة لأم سلمة رضي الله تعالى عنها عندما عزم الحسين عليه السلام على الخروج من المدينة. جاءت إليه أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت له: يا بني لا تحزني بخروجك إلى العراق، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يقتل ولدي الحسين بأرض العراق في أرض يقال لها كربلاء. فقال لها الإمام الحسين سلام الله عليه: يا أماه، وأنا والله أعلم ذلك، وإني مقتول لا محالة، وليس لي من هذا بد، وإني لأعرف اليوم الذي أقتل فيه، وأعرف من يقتلني، وأعرف البقعة التي أدفن فيها، وأعرف من يقتل من أهل بيتي وقرابتي وشيعتي. فأخبرها بعلمه بزمان القتل ومكان القتل والقاتل ومن يقتل معه من أهل بيته وشيعته، ثم قال لها: يا أماه، قد شاء الله أن يراني مقتولا مذبوحا ظلما وعدوانا، وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشردين وأطفالي مذبوحين مظلومين مأسورين مقيدين. فأخبرها بما يجري من القتل والذبح والتشريد للنساء والأسر، وهذا حين خروجه من المدينة ابتداء حركته. من الأقوال التي صدرت منه سلام الله عليه ما قاله في خطبته في مكة حينما عزم على الخروج. جاء في هذه الخطبة: وخير لي مصرع أنا لاقيه. فأخبر عن قتله ثم أخبر عن مكان القتل، فقال: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. من الأقوال التي التي صدرت منه سلام الله عليه الدالة على علمه بأن هذا الخروج سينتهي بقتله واستشهاده، لما أراد الخروج من مكة كتب كتاب إلى محمد بن الحنفية ومن قبله من بني هاشم. كتب في هذا الكتاب إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم، أما بعد فمن لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يدرك الفتح والسلام. فأخبر في هذا الكتاب عن استشهاد من يلحق به، وعن عدم إدراك من تخلف عنه للفتح. هذا الفتح يعني فيه تفسيره آراء متعددة، من التفاسير أن الإمام الحسين سلام الله عليه يشير بالفتح إلى ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللي يلحق بالحسين ويستشهد معه يدرك ذلك الفتح الذي يتم على يد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، إذ يكون من أنصار الإمام الحجة فيرى ذلك الفتح ويدركه. اللي يتخلف عن الإمام الحسين سلام الله عليه ولا يلحق به لا يكون من أنصار الإمام الحجة فلا يرى ذلك الفتح. هذا تفسير للفتح. في تفسير آخر للفتح، تفسير الفتح بالآثار التي ترتبت على نهضة الإمام الحسين واستشهاده. أكو فتح للدين تحقق باستشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا نشير إليه في النقطة الثانية من الكلام. شاهد أن الإمام الحسين سلام الله عليه أخبر عن استشهاد من يلحق به ويخرج معه في هذا الكتاب. فذاك إخبار كان في المدينة، وهذا إخبار في مكة. من بعد خروجه من مكة صدرت منه إخبارات عديدة تدل على علمه بأن هذا الخروج ينتهي إلى كربلاء وينتهي بقتله وقتل من معه. بعد خروج الإمام من مكة كان يمر بمنازل عديدة، يعني هذه الأماكن اللي ينزلوا فيها المسافرين للاستراحة فترة ثم يرتحلوا منها. في منازل عديدة مر بها الإمام الحسين سلام الله عليه، ونزل فيها بمن معه من أهل بيته ونسائه وأصحابه، ثم يرتحل من هذا المنزل إلى منزل آخر وهكذا. الرواية وردت عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال: ما نزل أبي منزلا ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى بن زكريا وذكر قتله وقال يوما إن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. هذا لو صدر مرة واحدة يمكن يقول الواحد ما في دلالة على شيء، لكن كون الإمام الحسين سلام الله عليه يكرر ذكر يحيى بن زكريا وذكر قتله كلما نزل منزلا وكلما ارتحل من ذلك المنزل، وقت نزوله في ذلك المنزل يذكر يحيى ويذكر قتله، إذا أراد الارتحال من ذلك المنزل هم يذكر يحيى ويذكر قتله. هذا للإشارة إلى أن سبيله سلام الله عليه في هذا الخروج هو سبيل يحيى، كما كانت نهاية يحيى هي القتل نهاية هذا الخروج هي القتل. وهناك أقوال عديدة يجدها الإنسان في كتب المقاتل التي فصلت حوادث واقعة كربلاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني صدور تصرفات من الإمام الحسين سلام الله عليه دلت على عدم طلبه للسلامة. فقط الإمام الحسين سلام الله عليه صدر منه حذر من القتل داخل مكة المكرمة. يعني حرص الإمام الحسين سلام الله عليه على أن لا يقتل في مكة لئلا تنتهك به حرمة البيت، وإلا بعد خروج من مكة اللي يتابع الأحداث اللي بعد خروج الإمام الحسين من مكة إلى حين وصوله إلى كربلاء يجد تصرفات من الإمام الحسين سلام الله عليه تدل على عدم حرصه على السلامة، وتدل على إصراره على الذهاب إلى الشهادة وبذل النفس والمهجة في سبيل الله سبحانه وتعالى. مثلا في أول طريقة بعد خروجه من مكة لقيه الفرزدق الشاعر، فسأله الإمام الحسين سلام الله عليه عن خبر الكوفة، فقال له الخبير سألت قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء ينزل من السماء والأمر لله يفعل ما يشاء. قال له الإمام الحسين سلام الله عليه صدقت، لله الأمر يفعل ما يشاء، وكل يوم ربنا في شأن، فإن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتدي من كان الحق نيته والتقوى سريرته. فهذا الفرزدق كشف عن حال أهل الكوفة للإمام الحسين سلام الله عليه، وقبل أن يلتقي الإمام الحسين سلام الله عليه بالحر وأصحابه وصل إليه خبر عن مقتل مسلم بن عقيل وقتل هاني بن عروة وقتل عبد الله بن يقطر، وهو رسول أرسله الإمام الحسين سلام الله عليه إلى الكوفة، فألقى رجال بن زياد القبض عليه وقتلوه. خبر مقتل هؤلاء الثلاثة وصل إلى الإمام الحسين سلام الله عليه في منطقة تعرف بزبالة، وهذا قبل لا يلتقي بالحر وأصحابه، وبلغ خبر خذلان أهل الكوفة له. هذا يعني إذا نتعامل هي القضية تعامل طبيعي مو تعامل غيبي، يعني احنا اعتقادنا في الإمام الحسين سلام الله عليه أنه مطلع على هذه الأمور قبل أن يقول له الفرزدق شيئا، وقبل أن يأتي له خبر مقتل مسلم وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطر. اعتقادنا في الإمام الحسين أن هذه الأمور منكشفة له، لكن إذا بنجري على الجري الطبيعي فنقول ما كان عالما بحال أهل الكوفة من قبل، الآن انكشف لحال أهل الكوفة منكشف إلى خذلانهم، لكن مع ذلك نجد أنه لم يتحرى السلامة ولم يحرص على النجاة، وإنما سار في طريقه وكأن شيئا لم يحصل، واصل سيره، بل لما وصل خبر مقتل مسلم وهاني بن عروة كشف هذا الخبر لمن كان معه. اللي يطلب السلطان وخارج من أجل السلطان يريد حوله أنصار ويريد تكثر أعوانه أنصاره حتى يستعين بهم على الوصول إلى السلطة، واللي يريد الأنصار تكثر حوله ما يكشف إلى اللي وياه خبر يؤدي إلى تفرقهم عنه. بينما الإمام الحسين سلام الله عليه لما وصل خبر مقتل مسلم وهاني وخذلان أهل الكوفة أخبر بذلك من كان معه. والمؤرخون يذكرون أن الإمام الحسين سلام الله عليه كل ما مر بمنزل من المنازل يكون هناك أناس فيلتحقون به، حتى وصل عدد من كانوا معه إلى أكثر من 2000. لكن لما أخبرهم بمقتل مسلم وهاني وخذلان أهل الكوفة تفرق أكثر من كان معه يمينا وشمالا، ولم يبق معه إلا أولئك الصفوة الذين بقوا معه وقاتلوا بين يديه في كربلاء. إذا هو قصده الوصول إلى السلطة يجمع حوله أكبر عدد من الأنصار، لا أقل هذول اللي جمعوا وياه وصاروا وياه ما يخبرهم بما يجعلهم يتفرقون عنه ويأذن لهم في الانصراف. يقول لهم بلغنا خبر مقتل مسلم وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطر وخذلان أهل الكوفة، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف. هذا مو تصرف يصدر من شخص غرضه الوصول إلى السلطة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. الظاهر احنا طولنا نحاول نختصر في النقطة الثانية. النقطة الثانية حول الأثر الذي أشار إليه المقطع الذي افتتحنا به، اللي ترتب على بذل الحسين لمحجته، وهو استنقاذ عباد الله من الجهالة وحيرة الضلالة. هنا إشكال يطرح. الإشكال يقول أنتم تقولوا أن الحسين سلام الله عليه بذل مهجته من أجل استنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة، وتقولوا هذا الشيء الذي قام الحسين ببذل مهجته من أجل تحقق وحصل. احنا بيننا وبينكم الواقع الخارجي، خلينا نروح للواقع الخارجي ونشوف هذا الكلام صحيح او لا. اذا نرجع الى الواقع الخارجي نرى ان ما تذكرونه غير صحيح. اذا نروح الى الواقع الخارجي انجي الى الاساس وهو الخلافة. الخلافة نشوفها بقيت في بني أمية وبني مروان حتى بعد الحسين سلام الله عليه، حتى بعد نهضة الحسين واستشهاده بقيت الخلافة في أيدي بني أمية وبني مروان. ما انتقلت الخلافة عنهم إلى أهل البيت. انجي إلى الحكام والأمراء اللي تربعوا على عرش الخلافة نشوف ما توقف ظلمهم للناس، وما توقف اعتداؤهم على الناس، وما توقف ارتكابهم للمحرمات. نفس يزيد بن معاوية وهو بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه قام بجريمتين كبيرتين. الجريمة الأولى واقعة الحرة التي قتل فيها الألوف وانتهكت فيها الأعراب وانتهبت فيها الأموال، والجريمة الثانية هي ضرب الكعبة بالمنجنيق. وكذلك الخلفاء الذين جاءوا بعده ما توقف انتهاكهم للحرمات وارتكابهم للمحرمات وظلمهم واعتداؤهم على الناس. انجي إلى الناس أنفسهم لا نجد أنهم تحولوا من الفساد إلى الصلاح، وتحولوا من الابتعاد عن الدين إلى الالتزام بالدين. استمر ارتكاب الناس للمحرمات، استعمالهم للخمور والملاهي، أكلهم للحرام، تركهم للواجبات، هذا كله استمر. فلما نرجع إلى الواقع الخارجي نشوف أن استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه لم يترتب عليه عودة الخلافة إلى أهلها، لم يترتب عليه توقف الحكام عن الظلم والاعتداء وارتكاب المحرمات، لم يترتب عليه صلاح الناس وتدينهم. فالواقع الخارجي يكذب ما تقولونه من أن نهضة الحسين واستشهاده ترتب عليه استنقاذ الناس من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا الإشكال يبتني على سوء فهم للمراد من استنقاذ الناس من الجهالة وحيرة الضلالة. يعني اللي يطرح هذا الإشكال مو عارف ويش المراد من استنقاذ الناس من الجهالة وحيرة الضلالة. المراد من استنقاذ الناس من الجهالة وحيرة الضلالة هو بيان الطريق الصحيح والطريق المستقيم للناس. الناس قبل استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه وبذله لمهجته كانوا في جهالة، كانوا في ضلالة. يعني بنو أمية غطوا الدين الصحيح، فصار الناس لا يتيسر لهم التعرف على الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. اللي يريد يعرف الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله لا يتيسر له الوصول إليه ومعرفته. غطيت الحقيقة بغطاء من قبل بني أمية فصار الناس لا يرون الحقيقة. وإيش الطريق المستقيم الذي يريد الله من الناس السير عليه؟ صار مو معروف، مخفي على الناس. فالناس كانوا في جهل بالطريق المستقيم، في جهل بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ولا يتيسر لهم الوصول إليه. وكان الناس في ضلاله الذي رفع ذلك الغطاء وكشف الحقيقة، وأصبح بإمكان الناس أن يتعرفوا على الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، اللي أدى إلى ارتفاع الجهل ووضوح الحقيقة وتبين الطريق المستقيم هو بذل الإمام الحسين سلام الله عليه لمهجته. أما التطبيق الخارجي للدين ده شيء آخر. يعني الآن النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى الناس وهم في جهالة وضلالة، دور النبي صلى الله عليه وآله أن يرفع تلك الجهالة وأن يرفع ذلك الضلال ويبين للناس الحق ويرشدهم إلى الطريق المستقيم، بعدهم يقبلها الحق ويسير على الطريق المستقيم أو لا، هذا مو مهمة النبي صلى الله عليه وآله. إلا جبر تجي وتقبل بالحق وتسير على الطريق المستقيم، لا، الدور النبي صلى الله عليه وآله أن يرشد الناس، أن يبين لهم الحق، أن يعرفهم بالطريق المستقيم. من قبل الحق باختياره بها، من لم يقبله ما يجي النبي صلى الله عليه وآله إلا يحمله ويغصبه على قبول الحق والسير على الطريق المستقيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بعد بيان النبي صلى الله عليه وآله للحق وإرشاده الناس إلى الطريق المستقيم يترك الاختيار للناس، منهم من يقبل الحق ويسير على الطريق المستقيم ومنهم من لا يقبل الحق ولا يسير على الطريق المستقيم. هذا اللي ما قبل الحق ولم يسر على الطريق المستقيم وقيمت عليه الحجة خلاص. كذلك دور الإمام الحسين سلام الله عليه هو أن يرفع تلك الجهالة وتلك الضلالة. قبل استشهاده لم يكن يتيسر للناس الوصول إلى الطريق المستقيم ومعرفة الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. هو دوره أن يجعل الوصول إلى الدين الصحيح والطريق المستقيم أمرا ميسورا للناس خلاص. بإمكان كل أحد أن يعرف ما هو الطريق المستقيم وما هو الحق. بعد هو قبل وسار على الطريق المستقيم أو لم يقبل هذا شيء يرجع إلى اختياره. فالأثر اللي ترتب على نهضة الإمام الحسين وبذله لمهجته هو رفع الجهل، رفع الضلال، بحيث يتبين الحق للناس. أما التطبيق العملي للدين وكون الناس يسيرون على الطريق المستقيم ويلتزمون بالدين فهذا شيء آخر، هذا متروك لاختيار الناس وإرادتهم. وهل أثر هذا وهو استنقاذ الناس من الجهالة وحيرة الضلالة مو أثر مقتصر على ذاك الزمان، وإنما ما زال الإمام الحسين سلام الله عليه يستنقذ عباد الله من الجهالة وحيرة الضلالة. الزيارة تقول يستنقذ عبادك، ولفظ عبادك مو مختص بالعباد الذين كانوا في ذلك الزمان، وإنما هو صادق على العباد الذين يوجدون في جميع الأزمنة إلى أن تقوم القيامة. الحسين سلام الله عليه استنقذ العباد الموجودين في ذلك الزمان ولا زال يستنقذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة. ولهذا حرص الأئمة الذين بعد الإمام الحسين سلام الله عليه على ربط الناس بالإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه بارتباطهم بالإمام الحسين يخرجون من الجهالة ومن حيرة الضلالة. بارتباطهم بالإمام الحسين، الحسين يستنقذهم من الجهالة وحيرة الضلالة. فحثوا الناس على زيارته، حث الناس على البكاء عليه، حث الناس على إقامة المآتم عليه، ليكون لهم ارتباط بالإمام الحسين، وبهذا الارتباط يستنقذهم الحسين سلام الله عليه من الجهالة وحيرة الضلالة. كانوا يحثون شيعتهم على إقامة المآتم على الحسين سلام الله عليه، وكانوا يحضرون تلك المآتم. أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه وهو هشام بن الحكم غاب عن الإمام ليلة من الليالي ليحضر مأتما أقيم على الحسين سلام الله عليه. في اليوم الثاني لما صار الصباح أقبل إلى بيت الإمام الصادق، دخل على الإمام فقال له الإمام: أين كنت البارحة يا هشام؟ فسكت هشام خوفا على الإمام الصادق سلام الله عليه، لأنه بمجرد أن يسمع باسم جده الحسين تسيل دموعه. أعاد عليه الإمام السؤال فقال له: كنت في مأتم أقيم على جدك الحسين في مكان كذا. فبكى الإمام الصادق حتى اخضلت لحيته الكريمة بالدموع، ثم قال له: يا هشام، عندما أردت الخروج من ذلك المكان أما عثرت عند الباب بثوب أسود؟ فقال هشام: بلى سيدي. قال له: أتدري ثوب من ذلك الثوب؟ قال: لا أدري يا ابن رسول الله. قال له: ذلك الثوب ثوبي. اتعجب هشام الإمام الصادق سلام الله عليه جالس عند الباب، قال له: يا ابن رسول الله، كيف لا تتصدر المجلس وأنت حجة الله على خلقه؟ أنت حجة الله على خلقه، كيف تجلس عند الباب ولا تتصدر المجلس؟ فقال له: يا هشام، كيف أتصدر المجلس وفي المجلس جدي رسول الله؟ يا هشام، كيف أتصدر المجلس وفي المجلس جدي أمير المؤمنين وجدتي فاطمة الزهراء وعمي الحسن؟ يا هشام، لو كشف لك الغطاء لرأيت جدي رسول الله قابضا على شيباته، حاسرا عن رأسه، يبكي بكاء الثكلى وينادي: وولداه وحسينا. بسبع السماء ضجات وبسبع الأراضي والكان كله من قلب الكل يصرخ والدمع بخدوده يسيل على الشهيد اللي انذبح وانطحن بالخيل، ميت ولا حصيل مثل الأموات تغسيل، حتى الحجر دما انفجر مصطفى خل البجايه والناح كله. لو ينكشف لك كان شفت شلون شكل قابض على الشيبات والمدمع يهل، حاسر للعمامة الحسن والحسن حال بوصفايا، ولو كان تدري ايد على خاصرته ينادي: يا ظهري اوى عضيدي، وانكسر ظهري. وما اقدر اوصف لك سورة الضلع من واحد الواحد بوسط ما تمدو، بلبس السواد مجللة والدمع منثو، وتصيح: شي ابني يا شيعة شهر عاشر أنستني صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. فرجعنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يبقى أقرب من ذلك. من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة، اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل اعمالهم اوسع في ارزاقهم، ارحم وتعم موتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات برحمتك، اسكنهم الفسيح من جنتك، وارحم من اهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.